بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أن الإمام النووي رحمه الله أورد في كتابه رياض الصالحين باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل وتقديمهم على غيرهم ورفع مجالسهم وإظهار مرتبتهم. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولي الألباب. إنما يتذكر أولي الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالمؤلف رحمه الله يورد الأبواب ويضمنها من النصوص من الآيات والأحاديث فيما يتصل بحقوق المسلمين بعضهم على بعض. فبعد أن ذكر ما يتصل بذوي الأرحام وبالأخص الوالدين والجوار، ثم ذكر أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وحقوقهم، وقبل ذلك أيضا وأورد ما يتصل بخطورة العقوق وقطعة الرحم، ثم الآن يورد من النصوص ما يبين به حقوق فئة من المسلمين وطوائف من أهل العلم أو من كبار السن أو من أهل الفضل الذين لهم فضل لا من علم ولا من تقدم في سن، لكنهم أهل أخلاق فاضلة، ذو كرم، ذو شجاعة، ذو مروءة وجاه، ينفعون به غيرهم مع الاستقامة. وإلا فالكرم من دون الاستقامة لا ينفع صاحبه، لكن هو صاحب كرم وشجاعة ومروءة وأخلاق حسنة ومستقيم في دينه، ولو لم يكن عالما ولو لم يكن متقدما في سنه. فأراد أن يذكر من النصوص ما يتصل بحقوق هؤلاء، وبدأ بأهل العلم لأنهم هم المقدمون. فلو كان هناك عالم وشيخ مسن وصاحب فضل من كرم أو جاه أو شجاعة، فالعالم مقدم ولو كان صغير سن، ولو كان ليس عنده مال وغير ذلك من الصفات، لكنه صاحب علم يعمل به، يجتهد في العمل به. فذكر هذه الآية الكريمة وقول الله جل ذكره: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. والعلماء إذا ذكر المقصود، إذا ذكر هذا اللفظ المقصود بهم أهل العلم الشرعي، وما أيضا يتصل به من الوسائل، من علم الوسائل، علم اللغة مثلا. لكن الذي يتخصص في العلم الشرعي وهو العلم بالله سبحانه وتعالى وبالرسول عليه الصلاة والسلام وحقوق الله وما جاء عن الله والانشغال والاشتغال بكلام الله تفسيرا واستنباطا وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام، وما يتعلق به من علم القرآن وعلومه والتفسير والحديث وشروحه والفقه وأصول الفقه وأصول التوحيد وأصول الحديث وكل ما يتصل بهذا فهو علم شرعي. وأيضا يلحق به مثل ما قلت مثل السيرة والتاريخ الإسلامي واللغة العربية والعناية بها والاهتمام بها، لأنها من أهم ما يكون من أجل استنباط الأحكام. من ليس له معرفة باللغة العربية لا يمكنه حسن الاستنباط ومعرفة النصوص من الكتاب والسنة. فالله سبحانه وتعالى ذكر هذه المزية لأهل العلم: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فالذين يعلمون يعلمون ما أنزل على الرسول عليه الصلاة والسلام، يعلمونه ويجتهدون في علمه ومعرفته، لا يستوون هم والآخرون الذين لا يعلمون هذا الشيء ويجهلونه. فلا شك أن العالم بالكتاب والسنة مقدم على غيره، لكن بشرط أن يكون عاملا بما علم، اجتهدا في العمل بما علم، ويكون قدوة حسنة. ف فهذه مزية وخصيصة لأهل العلم. والله سبحانه وتعالى يقول في الموضع العالم في الموضع الآخر قل إنما يخشى الله من عباده العلماء, إنما يخشى الله من عباده العلماء. فحصر الخشية حقا في أهل العلم العلماء, علماء الشريعة العالمون بالله ورسوله, فهؤلاء هم أهل الخشية. وأيضا الله سبحانه وتعالى لما ذكر توحيده جل جلاله فاستشهد بأهل العلم, شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. أولو العلم قرنهم بالملائكة في الشهادة على أنه سبحانه وتعالى لا إله إلا هو, لأن مقتضى علمهم ومن أجل ما يعلمون ومن أخطر ما يعلمون توحيد الله سبحانه وتعالى وأنه لا إله إلا هو. فلا محبة ولا خوف ولا خشية ولا رجاء إلا متعلق بالله سبحانه وتعالى. فهذا العالم الذي استفاد من علمه وأفاد بتوحيد الله حقا وخشية الله حقا ومحبة الله حقا, فلا تتعلق نفسه بأعراض الدنيا وينطلق مثل ما انطلق الآخرون, بل هو قاصر نفسه على العلم بالله والأحكام وما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم كذلك هو لا يخشى إلا الله, لا يخاف إلا الله, لا يرجو إلا الله, لكن من مقل ومن مستكثر. فالناس يتفاوتون وأهل العلم يتفاوتون في هذا, فمنهم الذي بلغ منزلة عظيمة في هذا الشأن علما وعملا, ومنهم من دون ذلك. فهذا إذن يدل على منزلة أهل العلم وأنهم مقدمون على غيرهم. فلا شك أن هذا يحفز العاقل أن يجتهد في هذا الشأن ويجتهد في تحصيل العلم والوصول إليه. والعلم ليس كما اشتهر في هذا العصر أنه علم المدارس والجامعات وكأن العلم لا يؤخذ إلا عن طريقها, لا أبدا. العلم هو في الجوامع في المساجد أبرك, فالذي لم تتيسر له الفرصة أن يلتحق بمدرسة أو جامعة فما عليه إلا أن يعكف في, في, في بيوت الله. وإن تيسر له من أهل العلم والمشايخ أو طلاب العلم المتمكنون يستفيد منهم, مع أن الوسائل ولله الحمد في بث العلم ونشره ما تيسرت في عصر مثل ما تيسرت في هذا العصر, فالأشرطة والمطويات والرسائل والوسائل الآلية الحديثة كلها وسائل مساعدة جدا لمن كانت له همة وعزيمة وصدقت نيته واستعان بالله حقا وتوكل على الله صدقا, فتفتح له أبواب العلم. ومع ذلك لا يستغني عن المشايخ بالاتصال الهاتفي مثلا, إذا لم يتيسر له أن يكون بين أيديهم فبالاتصال الهاتفي ما أشكل عليه وما صعب عليه فهمه أو إدراكه أو أشكل, في أي لحظة يتصل بالعالم بأقصى مكان في الشرق أو في الغرب. هذا من تيسير الله سبحانه وتعالى. نعم. وعن ابن مسعود عقبة ابن عمرو البدري وعن أبي مسعود عقبة ابن عمرو البدري الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله, فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة, فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة, فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا, ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. رواه مسلم, وفي رواية له: فأقدمهم سلما بدل سنا أي إسلاما. وفي رواية: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله وأقدمهم قراءة, فإن كانت قراءتهم سواء فليؤمهم أقدمهم هجرة, فإن كانوا في الهجرة سواء فليؤمهم أكبرهم سنا. والمراد بسلطانه محل ولايته أو الموضع الذي يختص به, وتكرمته بفتح التاء وكسر الراء, وهي ما ينفرد به من فراش وسرير ونحوهما. هذا حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري الأنصاري رضي الله عنه, ومر بنا أنه يعني البدري نسبة إلى موضع بدر إذ نزل بها, وإلا فلم يشهد بدر, ليس من أهل بدر رضي الله عنه، لكنه نزل في هذا المكان فنسب إليه، فيخبر عن هذا الحكم في شأن إمامة الصلاة، ويؤخذ منه كيف أن الرسول عليه الصلاة والسلام رتب من ينبغي أن يقدم في الإمامة بالصلاة، وهي منصب يعتبر مهم جدا وخطير. الإمامة في الصلاة من أهم الوظائف الشرعية، وجاءت الأحاديث بالنهي عن كون الإنسان يتطلع إليها أو يحرص عليها، لا إمامة الصلاة ولا الإمامة الكبرى العظمى قيادة المسلمين والحكم، بينما الأذان رغب التنافس فيه، رغب التنافس في الأذان والمسابقة إليه. أما إمامة الصلاة فلا ينبغي له أن يتسارع إليها إذا كان هناك أكفاء يقومون بما ينبغي، أما إذا كان عوام فقد ورد النهي والتحذير من كون طلبة العلم وأهل العلم كلهم يعتذر التقدم إلى الصلاة والإمامة بالناس، ورد ما يدل على نهيهم عن هذا، لكن النهي عن التسابق والتنافس إليها إذا وجد من هم بمنزلتك أو أكفأ منك فينبغي أن تتركها لهم ويتقدمون إليها. فبين عليه الصلاة والسلام يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، والصحابة رضي الله عنهم أخذوا من تقديم النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر رضي الله عنه لما كان في مرض موته عليه الصلاة والسلام، قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. ففي حديث عائشة رضي الله عنها يعني حاولت وقالت إن أبا بكر رجل أسيف يعني سريع البكاء، وقال مروا أبا بكر. وفي بعض المرات قدم عمر فسمع الرسول عليه الصلاة والسلام صوته فغضب وقال يأبى الله ذلك والمؤمنون إلا أبا بكر. فإذن استنتج الصحابة رضي الله عنهم من تقديم أبي بكر للإمامة في الصلاة أنه هو الحق بالإمامة الكبرى الخلافة، وقالوا أو كما قالوا رضي الله عنهم رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا أفلا نرضاه لدنيانا، وقوله لدنيانا من باب التغليب، وإلا فالخلافة دين ودنيا وليست فقط أمور دنيا، فهي بأمور الدين ألصق وأهم. فالإمامة الكبرى من شأنها العناية بإقامة الصلاة، بل بالاهتمام بالتوحيد ومحاربة الشرك والمشركين والجهاد في سبيل الله وجباية الزكاة وإلى آخر ذلك من أحكام الدين والدنيا. فالحاصل أن هذا التنبيه في حديث أبي عقبة بن عمرو أبي مسعود رضي الله عنه يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، إذن فالأقرأ لكتاب الله هو المقدم، هو الأعلم، هو الأعلم. فالذي يعتني بالقرآن علما وحفظا وتلاوة ومعنى وتفسير، لأن هذا المقصود من أعلمهم بكتاب الله، ليس مجرد التلاوة أو مجرد الحفظ. ولذلك الفقهاء استشكلوا بعض ما ورد في الروايات من يعني تقديم الأقرأ ثم أعلمهم بالسنة، قالوا السنة تقتضي أن يكون عالما بأحكام الصلاة كيف يؤدي الصلاة، هذا ورد في السنة مفصلا مبينا، ما ورد في القرآن الكريم، يعني كيفية السجود، كيفية الركوع، الأذكار التي وردت، إذا طرأ عليه أمر في صلاته كيف يتصرف، السهو وسجود السهو وتقديم من يرى تقديمه إذا طرأ عليه طارئ في صلاته إلى آخر. قالوا هذه أحكام ما عرفت إلا بالسنة، فكان الأولى أن يقدم من هو عالم بالسنة على من عنده شيء من القرآن. لكن أجاب من قال بتقديم الأقرأ مطلقا وهو الإمام أبو حنيفة رحمه الله ومن تابعه، قال إن الصحابة رضي الله عنهم كان الأقرأ عندهم هو الأعلم بالسنة، ما كانوا يفرقون بين القرآن والسنة، كما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه ما كنا نتجاوز 10 آيات حتى نعلم ما فيها ونعمل بها، والقرآن فيه وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. إذن طاعة الرسول عليه السلام والعلم بما قال هذا مطلوب من قارئ القرآن، ولا يعتبر قارئا للقرآن ما لم يكن عالما بالسنة. إذن قارئ القرآن هو العالم بالسنة وبأحكام الصلاة. ثم بعد ذلك فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. أعلمهم بالسنة في هذا يفسر على أنهم أوسع علما، يعني تساووا في القراءة وإتقانها، وأيضا تساووا في السنة جملة، لكن الآخر عنده علم بالسنة أكثر من الآخر فيقدم في هذه الحالة. ثم إذا تساووا في هذا المضمار فينظر إلى الهجرة، الذين سارعوا إلى الالتحاق بالرسول عليه الصلاة والسلام، إما إليه هو عليه الصلاة والسلام أو في عهده أو إلى بلد الإسلام. فإن كان المقصود الهجرة إليه عليه السلام فهذه انقطعت كما جاء في الحديث بعد فتح مكة، لكن يبقى حكم الهجرة. فإذا كان أناس في بلد هاجروا من بلاد الكفر وتتابعوا، منهم من سارع إلى الهجرة ومنهم من تباطأ، فالذين سارعوا إلى الهجرة يقدمون على الآخرين إذا تساووا في الأمرين السابقين في القراءة والعلم بالسنة. فلا شك أن الذي سارع إلى الهجرة والخلاص بدينه والبعد عن مواطن الفتن والشرك والضلال، هذا لا شك أنه متميز عن غيره، متميز عن أقرانه الآخرين. فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا، وفي رواية فأقدمهم سلما أي إسلاما، فليس المقصود إذن السن مطلقا. فلو كان هناك اثنان تساوى في القراءة والسنة والعلم بالسنة والهجرة، لكن أحدهما أكبر من الآخر، إلا أن الأصغر أسلم قبل الأكبر فيقدم الأصغر، فهذا المقصود أقدمهم سنا أي أقدم سنا في الإسلام. فهذا الذي أسلم مثل ما كان في الهجرة، فالذي أسلم قبل الآخر يقدم ولو كان أقل سنا. لكن أيضا هذه الرواية كذلك أقدمهم سنا تقدم أو يؤخذ بها إذا تعادلوا في جميع الأشياء، في القراءة، في السنة، في الهجرة، في الإسلام، كلهم ولدوا في الإسلام مثلا أو أسلموا سوية، فهنا الأسن مقدم، الأكبر سن مقدم في هذه الحالة من الآخر إذا تساووا في الوجوه الأخرى. ثم بين عليه السلام حكما يتعلق بهذه المسألة: ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. المقصود كما فسر المؤلف رحمه الله هذه الكلمة سلطانه أي ولايته. فإذا كان إنسان قدم على آخر وهو أمير البلد أو المسؤول عن البلد، وأيضا قالوا كذلك صاحب البيت أو صاحب القصر أو العمدة في هذا المكان، فما ينبغي لك أن تتقدم وتأم في الصلاة، بل هو أولى، لكن بشرط أن يكون عنده العلم بالقراءة والسنة، وإن كان دونك في هذا فيقدم. أما إذا كان جاهل في القراءة أو جاهل في السنة فليس له حق أن يتقدم. إذن تقديمه على أن يكون عنده على الأقل الحد الأدنى من العلم بالقراءة والعلم بالسنة وفقه الصلاة، فإذا كان عنده هذا الشيء وصلاته تكون صحيحة فيقدم على من هو أقرأ وأفقه، يقدم لأنه صاحب الولاية إن كانت ولاية كبرى أو كانت ولاية دون ذلك. ولا يجلس في بيته على تكريمته إلا بإذنه. التكرمة مثل ما بيّن المؤلف المكان المخصص لرب البيت، وهذا من آداب الضيوف. إذا أتيت ضيف في بيت أحد فانظر المكان المخصص لصاحب البيت أيا كان صاحب منزلة أو رجل عادي، فينبغي لك ألا تحشر نفسك في هذا المكان، فانظر إلى أدب الضيافة وأدب الضيوف، وأيضا كون الناس لهم حقوقهم. فإذا كان أنت ممنوعا تنتفع بهذه التكرمة وهي إما سرير أو وسادة أو مكان مخصص له، ممنوعا تنتفع به إلا بإذنه، فكيف تستولي عليها وتأخذه؟ الفقهاء يقول هذا من باب أولى. إذا كنت ممنوع وأنت ضيف أيضا أن تسطو على هذا المكان وتتجرى عليه إلا بإذنه، فهذا يدل على أن كونك تستولي عليه أو تأخذه هذا إذن أشد أعظم. فانظر الدقة في العناية والآداب والتربية العظيمة ومحاولة تربية النفوس على الآداب الحسنة، فهذا مما علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم الرواية الأخرى هي بمعنى الرواية التي قدم بها المؤلف رحمه الله. هذه أمور هذه قلنا العالم العامل، العالم العام. فإذا كان إنسان يحفظ القرآن لكن مبتلى مثل حليق اللحية أو مسبل أو متختم بالذهب لا يقدم ولا كرامة، ما يقدم، هذا فتنة للناس يقتدون به، يقول هذا الشيخ صلى بنا وهو مسبل، فيقول هذا أمر يدل على أنه لا حرج، مع أنه لا قدوة في أحد إلا المقتدى به الرسول عليه الصلاة والسلام، فلا يقتدى بأحد، لأن الإنسان مهما كان منزلته من العلم ولو كان مستقيم وملتزم ما تقتدي به، قد يكون له عذر في فعل فعله في صلاته أو في تصرفاته، قد يكون له عذر، قد يكون متأول، قد يكون له أمر ما حمله على عدم. ولذلك الإمام مالك رحمه الله ورد عنه المشهور عن المالكية عدم وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، فيسجلون كثير منهم، مع أن الإمام مالك رحمه الله قيل إن له عذر، ضرب على القضاء أبى أن يستقضي لبني أمية أو لبني العباس فأبى، فضرب حتى يعني حصل ليديه أنه يصعب عليه أن يرفعهما، فرآه بعض من لم يعني يدقق في هذا وقال هذا الإمام مالك ما يقبض، فهذه السنة وهو له عذر رضي الله عنه. وهكذا بعض أهل العلم يعني يرى في حال مخالفة لحكم من الأحكام فلا ينبغي لك أن تقتدي به، حتى تسأله اسأله وهو إن شاء الله مؤتمن سوف يبين لك عذره في هذا الأمر الذي خالف فيه مثلا نص. فالحاصل أنه لا يقدم للإمامة من تلبس بمعصية إذا كان متلبس بها ظاهرة، أما إذا كان أمر ما يدرى عنه، قد يكون يغتاب، قد يكون يعني كثير مثلا أو نميمة ما تعرف عنه، لكن قد يكون ما دام خفي فهو مستور بستر الله، إلا أن يشتهر في هذا أو نعرف أنه يتعاطى الربا، يقول هذا إنسان معروف بالربا، دكانه في محله في تجارته معروف وهو عالم، فهذا أيضا لا ينبغي أن يقدم. وعنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة، وعنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، رواه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم ليلني هو بتخفيف النون وليس قبلها ياء، وروي بتشديد النون مع ياء قبلها، والنهى العقول، وأولو الأحلام هم البالغون، وقيل أهل الحلم والفضل. فهذا حديث آخر لأبي مسعود رضي الله عنه أنه عليه السلام يخبر عن حاله كيف يتفقدهم في الصلاة، فهو يمسح بمناكبهم، المناكب معروفة، فيمسح يعني نوع من التلطف والتنبيه، انظر كيف العناية، هذه السنة مفقودة الآن، ما نلاحظ أئمة بارك الله فيهم وفقهم يعملون هذا الشيء، وهذا شيء طيب، كان الإمام يمر بالصف مثلا صفين، كان يمر عليه السلام بين الصفوف كالقائد العسكري بين صفوف جنوده، يمر ويتفقدهم في صلاته، تقدم يا هذا، تأخر يا هذا، وهكذا. فهذه سنة قل إن لم يكن إن عدم من يعمل بها، إلا اللهم قد يكون في بعض المساجد ممن ما شاء الله يكون لهم عناية بهذا الأمر، فكان يمسح بمناكبهم بحيث كان أحد متأخر يجعل منكبه موازي ومسامت لمنكب جاره، لأنه إذا تأخر وبرز منكبه من الخلف مثلا هذا دليل على تأخر، أو إذا برز من الأمام كأنه متقدم. فأيضا تسوى الصفوف بالأقدام وبالمناكب وبالركب، بالركب في حال الجلوس وبالأقدام والمناكب في حال الوقوف، فيهتم السلام بأن يهيئهم للصلاة. ومر بنا أنه عليه السلام ما يكاد يكبر حتى يطمئن إلى أنهم استووا، في حديث النعمان أنه كاد يكبر فالتفت فإذا برجل بارز صدره في الصف فتوقف وأمره أن يسوي موقفه. وقلنا إن عمر رضي الله عنه ورد عنه أنه ما كان يكبر تكبيرة الإحرام حتى يأتيه رجال قد وكلهم بالصفوف يخبرونه أنها قد استوت واكتملت وليس فيها انقطاع ولا اعوجاج، أمر مهم للأسف يعني صار محل إهمال من كثير من الأئمة هدانا الله وإياهم. فيمسح مناكبه ويقول استووا ولا تختلفوا، تأكيد لهذا، فتختلف قلوبكم. انظر إن اختلاف الجوارح واختلاف المواقف يؤثر في القلوب، مع أن الأصل أن القلوب هي الصالحة، كما في حديث وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. ومع ذلك هذه الأمور الظاهرية التي قد نستخف بها ونتساهل قد يكون الاختلاف فيها مدعاة إلى التأثير على القلوب. فإذا تقدم عليك قد تقول هذا متكبر، هذا يريد إهالتي، هذا ما، ويأتي الشيطان يوسوس لك هذا ما، فلا تترك للشيطان مدخل فتختلف القلوب. وإذا اختلفت القلوب اختلفت الأحوال كلها، لأن صلاح القلب إذا صلح كما في الحديث صلح الجسد كله، صلح اللسان، صلحت العينان، صلحت الأذنان، فلا ينطق اللسان إلا بحق، ولا تنظر العينان إذا صلح القلب إلا نظرا شرعيا، ولا تنصت الأذنان إلا، ولا تبطش اليد، بينما إذا فسد انطلق اللسان نميمة وغيبة، وانطلق البصر في كل ما حرم الله، والأذنان ينصت للأغاني للغيبة والنميمة يرخي سمعه لأن قلبه فاسد. أما إذا صلح القلب صلح الجسد كله. فتختلف قلوبكم. ثم بين حكما آخر وهو الشاهد من الحديث، ليلني، وفي الرواية الثانية ليليني، التي ذكرها المؤلف وقيل إنها لم ترد، لكن كأنه قال يجوز لغة ولم يرد رواية، وورد في بعض الروايات بهذا ليليني، تأكيد ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ورد في بعض الروايات 3 مرات. هذا ترتيب لمن ينبغي أن يكونوا خلف الإمام قريبين منه، يعني هذا توجيه لأولي الأحلام والنهاء، يا جماعة بادروا إلى الصلاة، لا تتركون من هو دونكم في النهى في العقل والحلم اللي هو البلوغ أو أيضا الفضل يسبقكم إلى هذا المكان. يقول بعض أهل العلم ليس المقصود أن يؤتى بهم ويؤخر من تقدم، لا، من تقدم أحق، من تقدم أحق حتى ولو كان صغيرا، ليس من ذوي الأحلام أي لم يبلغ، إذا كان مميزا عارفا لا يخشى منه سوء أدب في الصلاة فهذا إذا تقدم فهو أولى. لكن من أهل العلم أن يقول لا، من خلف الإمام ينبغي أن يكونوا من أهل العلم الذين إذا عرض للإمام عارض يستخلفهم، وإذا أخطأ يستدركون عليه ويفتحون عليه في قراءته. وأيضا ممن يعتنون بالصلاة، قد يأتي إنسان مسبل هذا ما يصلح، يكون فتنة للناس، ما هذا مكان مفضل، هذا مو مكان مجالس دنيا، مجالس الدنيا هي مجالسهم يجلسون كيفما أرادوا، أما في مجلس الصلاة فلو أتى مبكر إذا كان مخلا بالآداب الشرعية ما ينبغي له أن يكون في هذا الموضع، لأنه لكن أيضا أهل العلم وأهل الفضل وأهل النهى ما يكونون من أهل النهى وهم آخر من يأتي للمسجد. كيف تأتي آخر من يأتي المسجد وإن كنت عالم تكون منشغل بعلم؟ هذه صلاة ينبغي أن تبادر إليها. الرسول عليه السلام إذا كان إذا أذن المؤذن كما في حديث عائشة رضي الله عنها تقول قام كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه، يترك اللي في يده يمشي يبادر للتهيؤ للصلاة، يتهيأ للصلاة عليه الصلاة والسلام. فللأسف نجد أحيانا من طلبة العلم يعني يلامون، ما يأتون إلا متأخرين، وتأتي الصفوف الأمامية وبالأخص من يلي الإمام قد شغلوا بناس ليسوا بتلك المنزلة، إما يعني ليسوا من أهل العلم أو يعني فيهم من التقصير ما لا ينبغي. ومع ذلك كان ينبغي أن هؤلاء أيضا يقدمون، من الأدب أنك إذا وجدت من هؤلاء أن يكون هو الذي الإمام، وأنت على أجر إن شاء الله، وأنت على أجر وإن كنت متقدما، فتؤثره لعلمه. نعم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلني منكم أولي الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وإياكم وهيشات الأسواق. رواه مسلم. فهذا حديث ابن مسعود رضي الله عنه بمعنى حديث ابن مسعود البدري رضي الله عنه. فقوله عليه السلام ثم الذين يلونهم, قال أهل العلم أي الرجال أولا في بعض تفسير المقصود, ثم الصغار ثم النساء, هكذا ورد في بعض الحديث ترتيب من يكونون خلف الإمام. فالصفوف الأولى للرجال ثم الصغار يكونون خلف الرجال والنساء في المؤخرة. وهذا يعني في شأن تأخير النساء هذا أمر مجمع عليه. وإياكم وهيشات الأسواق, الهيشات من الهوش المهاوشة, يعني لا تكونوا في المسجد وبل أخص عند الصلاة مثل ما أنتم في الأسواق في الخصومات والمنازعات ورفع الأصوات, هذا لا يليق في المسجد. حتى ولو استدعى أمر نوع من التنبيه أو التذكير أو الإنكار ينبغي أن يكون برفق وعدم رفع صوت. فالأسواق هي التي عادة يعني يبتلى الناس فيها برفع الأصوات والمهاوشات والخصومات, أما المساجد فمهما كان من أمر فينبغي أن يكون بنوع من الرفق والتلطف والإعذار, يعني والتماس العذر لمن حصل من شيء من التقصير في صلاته أو في موقفه في الصلاة. وإياكم وهيشات الأسواق. نعم. وعن أبي يحيى وقيل أبي محمد سهل ابن أبي حثمة, نقف عنده لأنه فيه طول إلا إذا كان ما في أسئلة يعني. طيب إذن اقرأه. وعن أبي يحيى وقيل أبي محمد سهل ابن أبي حثمة الأنصاري رضي الله عنه قال انطلق عبد الله ابن سهل ومحيصة ابن مسعود إلى خيبر وهي يومئذ صلح, فتفرق فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا فدفنه, ثم قدم إلى المدينة. فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة ابن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم, فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال كبر كبر وهو أحدث القوم, فسكت فتكلم فقال أتحلفون وتستحقون قاتلكم, وذكر تمام الحديث متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم كبر كبر معناه يتكلم الأكبر. هذا الحديث يعني أورده المؤلف رحمه الله حديث أبي يحيى أو أبي محمد سهل بن حثمة الأنصاري رضي الله عنه, أورده من أجل هذه الكلمة كبر كبر, وأن الكبر كبر السن له اعتبار وتقديم في مواطن ما. فهذا حديث سهل بن حثمة في مسألة القسامة, فلما فتحت خيبر وصار الصلح بين رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون من طرف واليهود من طرف آخر, وأقرهم لما عرضوا عليه صلى الله عليه وسلم, قال اليهود للرسول عليه السلام لو تركتنا فنحن أعلم بالزراعة منكم, فقال نقركم ما شئنا, ما حدد لهم وقت, يعني متى ما عرضنا أن نخرجكم أخرجناكم, فقبلوا. فصاروا هم الذين يتولون العناية بالنخيل والعنب, كان أكثر ما فيها نخيل وعنب على شروط بينهم وبين المسلمين. فذهب هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم عبد الله ابن سهل وابن عميه محيصة ابن مسعود وأخوه حويصة وهم أبناء عمومة, كما جاء في بعض الروايات احتاجوا إلى شيء من التمر, وخيبر يعني كانت مزارع كثيرة, فذهبوا ليأخذوا قد يكون نصيب لآبائهم أو شيء من هذا القبيل. فاليهود خونة لا يوثق بهم ولا يؤمنون, فلما تفرقوا في النخيل من هنا وهنا, لما جاء محيصة وكان مع ابن عمه عبد الله بن سهل وجده يتشحط في دمه قد قتل ورمي في إحدى العيون, فجاء إلى اليهود قال قتلتم؟ قال والله ما قتلنا, هم يحلفون وهم كاذبون لا يبالون, ما يوثق بعهودهم ولا موثقة عليهم لعنة الله. فأتوا إلى النبي عليه السلام وأخبروه الخبر, فقال لتدينكم يهود أو ليؤذنوا بحرب من الله, كأنه عليه السلام أراد أن يطمئنهم لأنهم أتوا ثائرين, لا شك مصيبة, عبد الله بن سهل عبد الرحمن بن سهل يقتل أخوه, وكذلك هذان محيصة وحويصة ابن عمهما فجأة يقتل، فقال ليؤدن الدية أو لا يؤذن بحرب، أي نعلم عليهم الحرب. فكتب لليهود عليه السلام كتابا وأخبرهم بدعوى هؤلاء الأنصار رضي الله عنهم، فكتبت اليهود إلى المسلمين أننا ما قتلناهم، أنهم ما قتلوه ولا يعلمون قاتله. فعند بدء القضية عبد الرحمن بن سهل باعتبار أن المقتول أخوه، لكن هو أصغر الثلاثة، أصغر من محيصة، ومحيصة أصغر من حويصة، حويصة هو الأكبر. فلما أراد أن يتكلم قال عليه السلام كبر كبر، أي اترك الأكبر يتكلم. صحيح أنت ألصق بالقضية والمقتول أخوك، لكن أيضا ابن عمك أتيا معك يفزعان لك ويساعدانك وأنت أصغرهم، ينبغي أن تترك الفرصة للكبير يتكلم، ثم إذا كان لك شيء من الاستدراك تفضل. انظروا هذا الأدب النبوي. فسكت عبد الرحمن بن سهل رضي الله عنه، فتكلم حويصة ومحيصة، فعرض عليهم النبي صلى الله عليه وسلم قال طيب تحلفون؟ قالوا كيف نحلف يا رسول الله، ما رأينا. انظر الأمانة، أمانة المؤمن، ما قالوا هؤلاء يهود نحلف، مع أنهم لو حلفوا لا يكادون يعني يكذبون. أن اليهود هم الذين قتلوا، الجن تقتله، ما في إلا اليهود، ما في أعداء ولا في مسلمين غيرهم ولا شيء. فتورعوا قالوا ما كيف نحلف على شيء، وطلب منهم عليه الصلاة والسلام 50 يمين، 50 يمين، قال تحلفون 50 يمينا وتستحقون دم صاحبكم، وفي بعضها دية الصاحب. ولذلك اختلف الفقهاء، منهم من يقول القسامة توجب الدم، وما إذا حلفوا يقتل المحلوف عليه يقتل، ومنهم يقول لا يقتل بها لأنها ليست دليل قوي لكن ظن غالب فتستحق بها الدية. فالحاصل أنهم اعتذر، قال طيب تبرئكم يهود 50 يمين؟ قالوا نقبل إيمان قوم كفار يا رسول الله، هؤلاء قوم كفار لا يبالون، يحلفون 500 يمين. فلما رأى ذلك عليه السلام كره أن يطل دمه، يعني هكذا يهدر، فوداه من بيت المال، وداه من بيت المال. فيقول عبد الرحمن بن سهل لأنه كان، أو يقول الراوي أبو يحيى سهل بن حثمة لأنه كان صغير رضي الله عنه، وهو يروي عن طريق غيره لكن المؤلف اختصر الرواية، فيقول يعني أعطاهم 100 من الإبل، حتى إن إحدى النوق ناقة حمراء قد يعني رمحته أو صقلته، يذكر ما حصل له في هذا الشأن تأكيدا للقصة. فالحاصل أنه عليه السلام أمر عبد الرحمن بن سهل وهو المقدم في حقه أن يقدم الكبير ليعبر عن ويذكر القصة التي حصلت، فهذا أدب من الآداب التي ينبغي العناية بها. نعم. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد، يعني في القبر، ثم يقول أيهما أكثر أخذا للقرآن، فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد. رواه البخاري. يعني أرأيت كيف يعني حتى التقديم بعد الموت يقدم الأقرأ الأكثر حفظا للقرآن وعلما وعملا. فهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم كلهم أشراف وشهداء، لأن الأنصار اشتكوا لما كثرت القتلى في أحد، وحول 70 من الصحابة رضي الله عنهم قتلوا، قالوا يا رسول الله يعني تعبنا من حفر القبور، فأذن لهم قال احفروا ووسعوا وأعمقوا واجمعوا الرجلين والثلاثة في قبر، وانظروا إلى أكثرهم قرآنا فقدموه من جهة القبلة، ثم الذي بعده، ويوضع بينهما حاجز من تراب أو ما إلى ذلك. فهذا إذن تقديم الأقرأ حتى بعد الوفاة، حتى عند التقديم في الصلاة، في الصلاة يكون مما يلي الإمام والذي دونه وراء، وأما في اللحد فيقول يكون هو الذي يلي القبلة، ومن دونه في المنزلة دونه في القبلة. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أراني في المنام أتسوك بسواك، فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر فناولت السواك الأصغر، فقيل لي كبر، فدفعته إلى الأكبر منهما. رواه مسلم مسندا، ورواه البخاري تعليقا. هذا حديث ابن عمر رضي الله عنهما أيضا في شأن تقديم الأكبر، وأن السن لها أثر، وهذا أمر يغفل عنه بعض الناس، لأن صاحب السن المسن له حق، حق الشيخوخة، فيقدم في مواطن معينة ويحترم. فيذكر عليه السلام أنه رأى في المنام، رأى أنه معه سواك وأتاه رجلان، فقدم السواك لأحدهما وتبين أنه الأصغر، أراد أن يقدمه للأصغر، فقيل له، ورد في رواية من طريق عبد الله بن المبارك رحمه الله أنه أن جبريل قال أتاني جبريل عليه السلام فقال أعطيه الأكبر، فقدمه للأكبر عليه الصلاة والسلام. فهذا إذن دليل على أن الأكبر يقدم، لكن العلماء يقيدون في مسألة التقديم في الأشياء في شراب أو مناولة ما لم يكونوا مرتبين، أما إذا كانوا جالسين على ترتيب معين فينظر، إن كان مثلا الشيء الذي يناول بيد الجالس فيعطيه من هو على أيمن، على من هو على أيمنه. وقد جاءت الحديث حديث أنس رضي الله عنه أنه عليه السلام كان بيده شراب، وكان على يمينه أعرابي، وعلى يساره عليه السلام أبو بكر رضي الله عنه، فالرسول عليه السلام ناوله الأعرابي وقال الأيمن فالأيمن، قال عليه السلام الأيمن، ما نظر في السن، ما ندري الأعرابي أكبر من أبي بكر أو أصغر، ما عليه السلام رأى أن يبدأ باليمين. بل ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان على يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى يسار خالد بن الوليد، وخالد أكبر أسن من عبد الله بن عباس. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما شرب استأذن الغلام، قال يا غلام استأذن أعطي من على يساري، قال لا ما كنت لأؤثر بفضلك أحد، فتله في يدي أي شده، قد تفضل تستاهل عليه الصلاة والسلام. فإذن الأكبر يعني تراعى في أمور إذا ما كانوا مرتبين، أما إذا كانوا على ترتيب في شأن الجالس الذي يناولهم، أو إنسان دخل بشيء، دخل بالطيب أو دخل بشراب يناوله يشربون شيئا فشيء، فهنا ممكن أن يقصد الأكبر. فإن الأكبر بدأه نفسه يديره ويناول، يناول من على يمينه، وإن عاده لمن قدم به فإما أن يأخذ بالأيمن فالأيمن في حق الساقي، أو إن أراد الأكبر، لكن قد يكون تحري الأكبر يكون فيه نوع من الحرج والمشقة. فهذه آداب نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للأخذ بها والعمل بها، وأن يزيدنا علما وعملا صالحا، وأن يزيدنا إيمانا وتقى وهدى، وأن يزيدنا من فضله، إنه سميع مجيب. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.